يقول ايضا بعض الناس انهم باعوا ارضهم في 48 من المحاسبة بالاصل الرجعي، فنحن لا ندافع لهم عنها. هؤلاء الذين باعوها، هؤلاء كلهم ولدوا في ظل الاحتلال، هؤلاء مهجرين لا ذنب لهم. ومن الذي باع؟ العرب الذين باعوا، الملوك والرؤساء الذين باعوا سنة 48. اهل فلسطين من باع منهم عليه من الله ما يستحق، ولكن ليس ان يعامل الناس كلهم بجميرة بعضهم. ثم هؤلاء كما ذكرنا ولدوا في الاحتلال والتزموا بالدين، اهم يقاتلون الان من اجل انهم باعوا ارضهم، ام يقاتلون عن انهم يريدون ان يأخذوا بعض حقوقهم؟ اكل اهل فلسطين اليهود اشتروا منهم بلادهم؟ كل الارض التي اقيمت عليها دولة اسرائيل كانت مشتراه؟ من الكذب والزور، كذب وبهتان والله. فاليهود اغتصبوا ارض فلسطين بلا شك، واقيمت هذه الدولة على قتل المسلمين وتهجيرهم من بلادهم، والى يومنا هذا ما زال الجدار العازل يأخذ اموال المسلمين غصبا وقهرا. بلاد المسلمين حتى لو بيعت لا يجوز ان يعلوها حكم كفر، لو اشتراها كافر معاهد، كما لو اشترى نصراني في بلادنا قطعة ارض فنقول قد باع المسلمون بلادهم وارضهم، مع انه لا يجوز ان يبيعها لمن يعلم انهم يعدون عليها المناطق التي تشبه المستعمرات لبناء الكنائس والأديرة ونحو ذلك، لا يجوز للمسلم ان يفعل ذلك. ومع ذلك نقول لا يجوز اذا فعل ذلك ان يعلو حكم الكفر على ارض المسلمين، فدي مغالطات غير محتمله لا يمكن ان